محب والله يشهد أنا في مدح محمد محب والله يشهد أنا في مدح محمد محب والله يشهد أنا في أوصافي أنا قد بت صبا يا روحي صبا يا سيدي صبا قد بت صبا يا روحي صبا يا سيدي صبا قد بت صبا يا روحي صبا يا سيدي صبا قد بت صبا يا روحي صبا يا سيدي صبا قد بت صبان يا روحي صبان يا سيدي صبان قد بت صبان يا روحي صبان يا سيدي صبان قد بت صبان يا روحي صبان يا سيدي صبان مستان خير العباد